والليل رد قلبي فإني طال شوقي وما أطيق قعودا لوعة في الفؤاد تمسل نارا من سناها كتبت شعرا جديدا أدري شامخا سوف أقضي أن تراني أموت موتا بليدا أن تراني أموت موتا بليدا لا أبالي بشظية أم بسيف كل همي يا أن أموت شهيدا ماضيا للجهاد لست أبالي في طريقي تلوت هذا النشيد لا أبالي بشظية أم بسيف كل همي أن أموت شهيدا ماضيا للجهاد لست أبالي في طريقي تلوت هذا النشيد فإذا ضم خدي مائي ثوبي كاستني الحياة ثوبا جديدا وكاستني الحياة ثوبا جديدا فلتهب إلى الجهاد وسيروا كي تلاقوا كما لقيت الخلود فلتهب إلى الجهاد وسيروا كي تلاقوا كما لقيت الخلود فلتهب إلى الجهاد وسيروا كي تلاقوا كما لقيت الخلود فلتهب إلى الجهاد وسيروا كي تلاقوا كما لقيت الخلود فلتهب إلى الجهاد وسيروا كي تلاقوا كما لقيت الخلود